Book 2 71 71 إرادة شيء ville noget ماذا تريدون hvad vil I هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم Vil I spille fodbold? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ Vil I besøge venner? يريد ville لا أريد أن أأتي متأخرا Jeg vil ikke komme for sent لا أريد أن أذهب إلى هناك Jeg vil ikke gå derhen. أريد أن أذهب إلى البيت. Jeg vil gå hjem. أريد أن أبقى في البيت. Jeg vil blive hjemme. أريد أن أكون لوحدي. Jeg vil være alene. هل تريد البقاء هنا؟ Vil du blive her? هل تريد أن تأكل هنا؟ Vil du spise her? هل تريد أن تنام هنا؟ Vil du sove her? هل تريد أن تغادر غدا؟ Vil du tage afsted i morgen? هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ Vil du blive til i morgen? هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ Vil du først betale regningen i morgen? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Vil I på diskotek? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Vil I i biografen? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ Vil I på café?